السؤال الثاني، تقول السائل: الزواج من فتاة أو شاب أحيانا يصلي وأحيانا يترك أو أحيانا يترك، هذا ينبغي أن ينصح، لأن أمر الصلاة عظيم والتهاون فيها ذنب كبير، ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. إن كان هذا الزواج قائم على هذا الأمر، لابد من النصيحة وبيان أنه لا يمكن أن يستمر الزواج بين رجل وامرأة يتركون الصلاة ويتهاونون فيها، فهذا سبيله النصيحة والتذكير والأمر بالخير والدعوة إليه والإعانة عليه، حتى يتم إن شاء الله استصلاح هذا الزوج، والله أعلم.